القول بوجود الجنة والنار وخلقهما وأنهما لا تفنيان. تفضل. ودهر الداهرين. هذه المسألة تتضمن أمرين. الأمر الأول، هل الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن؟ والأمر الثاني، هل هما تفنيان؟ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيهما بما يشاء وفقا لعمل العاملين وطاعة الطائعين ومعصية العاصين، وكذلك في المسألة الثانية، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهما لا تفنيان وأنهما تبقيان إلى الأبد بلا نهاية. قد كتب الله لهما البقاء، وخالف في هذا الأمر، أعني القول بوجود الجنة ووجود النار وكذا القول ببقائهما، خالف فيه المعتزلة والجهمية وطوائف أخرى من أهل البدع والضلال. فزعمت المعتزلة والجهمية بأن الجنة والنار لم توجدا بعد ولم تخلقا بعد، وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون لو قلنا بوجودهما الآن للزم فناؤهما قبل يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ويقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقالوا قد دل العقل على أن كل شيء أوجده الله لا بد له من الفناء قبل يوم القيامة، وما دام الأمر كذلك فالجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن الله تعالى لم يخلقهما عبثا، لأن خلقهما قبل يوم القيامة يعد عبثا، تعالى الله عما يقول المؤولون والمحرفون علوا كبيرا. وقد رد أهل السنة على هذه النحلة الفاسدة، وقالوا إن المراد بقوله تعالى كل من عليها فان أي ما كتب الله عليه الفناء فهو يفنى، بدليل أن الأرواح لا تفنى بل إنها تبقى، والتي تفنى إنما هي ماذا؟ الأجساد، والأرواح تبقى وإنما تنتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية بغض النظر عن الخلاف في مستقر الأرواح أين هو. إذن الذي يفنى كما دلت الآيات ويهلك هو ما كتب الله عليه الهلاك والفناء، الهلاك والفناء. وأما ما قدر الله بقاءه فإنه يبقى ولا يدخل في قوله تعالى كل من عليها فان، وإنما كل من عليها فان إلا من ما كتب الله له ماذا؟ البقاء. وقد كتب الله تعالى البقاء للجنة والنار، فتبين بذلك فساد شبهتهم. وأما أدلة أهل السنة على وجود الجنة والنار الآن فهي كثيرة، منها قوله تعالى في وصف النار: أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا إلى آخر الآية. وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد بعض أهل النار ليلة إيش؟ ليلة الإسراء والمعراج. إذن وما جاء في الأحاديث من ثبوت عذاب القبر كما مر بنا بالأمس، وما جاء من أحاديث تدل على دخول فرعون وقومه النار من نصوص من في القرآن، كما قال تعالى: النار تعرض عليهم إيه؟ غدوا وعشيا. وما جاء من قوله صلى الله من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، دخلت النار امرأة في هرة، والهرة هي القطة، حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وذكري ودخلت وكذلك بالنسبة للجنة، قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الآية الأخرى: وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به أيضا، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن نقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على وجود الجنة والنار، إذن لا نعبأ بشبه المعتزلة والجهمية ودعواهم أنها لو خلقت الآن لعد خلقها عبثا ونحو ذلك، فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ولا يمكن أن يخلق شيئا عبثا. وإذا ضعفت عقولنا عن إدراك أمر دلت النصوص على تحقيقه، فعلينا أن نتهم ماذا؟ عقولنا، ولا نتهم النصوص أو نؤولها أو نحرفها على غير مراد الله سبحانه وتعالى، لأن تحريف النصوص من سمات اليهود والنصارى، من سمات اليهود والنصارى الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون على الله بغير علم. فتقرر بهذا أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، والأدلة قائمة على ذلك بنصوص القرآن والسنة. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي مسألة فناء الجنة والنار. وقد قال بذلك الجهمية والمعتزلة أيضا، وقد تشبثوا بالنصوص نفسها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وكل شيء هالك إلا وجهه، بزعم أن المخلوق له بداية فلا بد أن تكون له نهاية. وفات هؤلاء المساكين فهم النصوص التي تدل على بقاء الجنة والنار بلا انتهاء، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، خالدين فيها أبدا، وجاء في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وجاء في الجنة لهم فيها نعيم مقيم، وجاء في النار ولهم عذاب مقيم، أي سرمدي لا ينتهي. فهذا هو مذهب أهل السنة، وقد كثرت الأقوال في مسألة فناء النار خاصة، وأما فناء الجنة فما هناك إلا قول أهل السنة وقول المعتزلة، قول أهل السنة ببقائها وقول المعتزلة بفنائها ولو بعد دهور طويلة. وأما الكلام في النار وفنائها ففيها أقوال ستة أو تزيد، منها أنها تفنى ويفنى معها أهلها، وهو قول عامة المعتزلة. ومنها أنهم يتجمدون فيها فيصبحون جمادا لا يحسون، وهذا قول أبي الحسين البصري أيضا من المعتزلة. ومنها أنها تتحول طبيعتهم إلى طبيعة نارية بحيث يستمرئونها فلم يعودوا يتألمون منها، بل يزعم أبو الهذيل العلاف أنهم يتلذذون بها والعياذ بالله، لأنها تنقلب طباعهم إلى جهنميين كما يقول هؤلاء المنحرفون. ومنها أنها تفنى بعد حين طويل وبعد أحقاب طويلة، ويستدلون بآثار لا يصح منها شيء، منها أثر عن عمر أنها لو بلغت عدد رمل عالج فإنه لا بد أن تنتهي، وهذا لا يصح. ومنها القول بفناء نار الموحدين وبقاء نار المشركين، وهذا قال به بعض أهل السنة. قول بعض أهل السنة أن التي تفنى هي نار الموحدين، لأنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون بعد تمحيص، وبقاؤها على حد قول بعضهم عبث لا يصدر عن الله عز وجل. والقول الصحيح والقول الحق هو أنهما لا تفنيان، لا الجنة ولا النار كما قررنا، وأن من زعم خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. بقيت مشكلة قد يتشبث بها البعض، وهي ما جاء في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنها شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم قال في وصف أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، عطاء غير مجدود أي غير مقطوع. إذن فما حل هذا الإشكال؟ وقد يتشبث به القائلون بفناء الجنة والنار، وهذا وجه بعدة توجيهات ذكرها المفسرون، سوف أذكر بعضا منها مع بيان القول الراجح إن شاء الله. قول يقول إن المراد بقوله إلا ما شاء ربك أي قبل يوم القيامة أو قبل الموت، فإنه تمر بهم فترات لا هم في الجنة ولا هم في النار، ومنها الحياة الدنيا. يعني هذا القول يقول المقصود مدة مكثهم قبل الموت، فهذا المستثنى إلا ما شاء الله ويعود إلى الزمن المتقدم. وقال آخرون أي مدة عبورهم الصراط بالنسبة للمؤمنين، إلا ما شاء ربك أي أثناء عبورهم الصراط وفي عرصات القيامة. ومنها أن الاستثناء خاص بعصاة الموحدين بالنسبة للنار، وكذلك بالنسبة للجنة أي مدة بقائهم في النار الوقت الذي يمحصون فيه. وآخرها وأرجحها، وهناك أقوال أخرى، أن هذا ليس دليلا على الفناء وليس تعليقا بالمشيئة على سبيل أنهما تفنيان، وإنما المقصود بيان أنه لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئة الله. ونظيره قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والله تبارك وتعالى هو الذي أكد لهم بقوله لتدخلن، وقد شاء، ومع هذا علق بماذا؟ بالمشيئة، لبيان أنه لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئة الله، فيكون هذا الاستثناء غير مراد، وإنما المقصود بيان أنه لا يخرج شيء أبد الآباد عن مشيئة الله تبارك وتعالى. بهذا يمكن إزالة هذا الإشكال الذي قد يردده بعض المرجفين وبعض أكلتي وبعض الذين لا يرجعون إلى منهج السلف في استنباطاتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، والله أعلم. نعم. نعم أحسنت. يسأل الأخ عن بالنسبة للشيخ سالم بن القيم، هل صح عنه أنه قال بفناء النار؟ طبعا فناء الجنة ما قال بها أحد من السلف، ولكن هل صح عنه أنه قال بفناء النار؟ هناك من فهم هذا من تعداده للأقوال في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والحقيقة أنه ليس فيها ما يدل على أنه يقول بذلك، وإنما غاية ما هنالك أنه حكى ماذا؟ حكى الأقوال الواردة في هذا. يؤيد ذلك أنه قد قرر في الوابل الصيب عدم القول بماذا؟ بفناء النار. فهذا القول قال به بعض الناس فهما منهم خاص، والحق أن الشيخ لم يقل بفناء النار ولم يجزم به، وإنما ذكر الأقوال، ولعل سكوته عن بعضها أو اختتامه ببعضها قد أوهم بعض من قال بأنه يقول بفناء ماذا؟ بفناء النار. وعلى فرض القول بذلك فإنه يكون مع من قال بفناء نار من؟ بفناء نار الموحدين الذين يخرجون بعد تمحيص، ولكن في الحقيقة أنه قد جل ذلك تجلية واضحة في كتاب ماذا؟ الوابل الصيب، فارجعوا إليه، والله الموفق. نعم. ثم قال رحمه الله: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. آدم عليه السلام نبي من أنبياء الله، وقد جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه نبي مكلم، نبي مكلم، نبي كلمه الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس برسول، لأن أول الرسل من؟ نوح عليه السلام. وأما الأنبياء فقد تقدمه بعض الأنبياء كآدم وإدريس وشيث. ومقصود المصنف هنا أن الجنة التي أهبط منها آدم هي تلك الجنة المخلوقة التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، ومن قال بخلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. فالجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة المعروفة التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، كون الله عز وجل يزيد فيها على حسب ما يقتضيه الأحوال هذا أمر يعني وارد، لكن الجنة التي أهبط منها آدم هي نفس الجنة التي وعد المتقون يوم القيامة ولا تخرج عنها أبدا. لذلك هو طمأن أنه فيها لا يضمأ ولا يضحى ولا يفنى ولا يعرى ولا يجوع. نعم تفضل. نعم يعني قضية أن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي أو جزء من الجنة التي خلقها الله تبارك وتعالى، ما في من الأدلة يعني الهبوط، فالجنة أعلى عليين قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ثم بين أن من آمن سيرجع إلى الجنة ومن كفر سيكون مصيره إلى النار بعد الهبوط منها. وأيضا كونه يعني لا يظمأ فيها ولا يجوع ولا يعطش ولا إلى آخره، التي أكلها دائم هي الجنة التي خلقها الله للمؤمنين، لكن ما عندنا يعني نص صريح يقول إن تلك الجنة هي بعينها تلك، وإنما هناك دليل العموم ولا معارض له. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. الحقيقة كما قلت لكم أن الكتاب مهما قلت عباراته فإن كل كلمة تتطلب وقفة، وأعود فأكرر استشارتكم، نقف عند كل نقطة أم نمشي من أجل إنهاء الكتاب؟ ها؟ الوقوف أفضل، لذلك ربما نختم الدرس الليلة بالمسيح الدجال أعاذنا الله وإياكم منه. المسيح نعم تحيل إلى كتب مطالب. نعم نذكره ملخصا ثم نحيل. المسيح الدجال رجل من بني آدم يأتي آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد قال: جلسنا نذكر الساعة فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. وذكر الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة ونزول عيسى وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة ظهور الدجال يوم القيامة. ومن أدلته أيضا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في المنام رأيت أني أطوف بالبيت، فرأيت رجل أحمر جعد الشعر قصير القامة أفحج، أشبهه بعبد العزة ابن قطن، فقيل لي هذا هو الدجال. فالدجال آية من آيات قرب الساعة، وليس هو على الصحيح عبد الله بن صياد، وإن جاءت أحاديث تشير إلى ذلك. والجمع بين الأحاديث الواردة في أنه عبد الله بن صياد وبين الأحاديث الأخرى التي تدل على خلاف ذلك أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إنه عبد الله بن صياد باجتهاده عندما رأى شبهه قد وقع عليه، ثم إن ذلك قد جلي له ووضح في حديث الجساسة. ونذكر حديث الجساسة باختصار. إذن لو سئلنا وقلنا هل المسيح الدجال هو عبد الله بن صياد، لأهل العلم قولان في ذلك، أولاهما أنه ليس عبد الله بن صياد، وأن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عبد الله بن صياد وأنه الدجال لما رآه من قرب وصفه، ثم إن ذلك جلي له ووضح بماذا؟ بحديث ماذا؟ بحديث الجساسة. وحديث الجساسة يرويه الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس، نذكره مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى ذات يوم الصلاة جامعة، تقول: فجئت فصرت في الصف الذي يلي ظهور القوم، يعني أقرب صفوف النساء إلى الرجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أما والله إني ما جمعتكم لمغنمني ولا لمغرم. غير أن تميم الداري حدثني بحديث كنت حدثتكم عنه فوافق حديثي حديثه، وكان رجلا نصرانيا وركب البحر، كان رجلا نصرانيا فأسلم، وقد ركب البحر ومعه 30 من أصحابه، فلعب بهم الموج شهرا، حتى أرفأوا إلى جزيرة فوجدوا دابة أهلب كثير الشعر، ويقال لكثير الشعر أهلب، لا يعرف قبله من دبره من كثرة شعره. يقول: فسألناها وخشينا أن تكون شيطانا، فقالت: اذهبوا إلى ذلكم الدير، فإن فيه رجلا لأخباركم بالأشواق. ففزع تميم ومن معه إليه خشية أن تكون تلك الجساسة، ثم قالت: أنا الجساسة، وأرشدتهم إلى الذهاب إلى الدجال. يقول: فجئنا فإذا به رجل قوي الجسم ضخم الجثة، قد ربطت يداه إلى عنقه ورجلاه كذلك، فوصفوه وصفا مهولا، ثم قالوا له أو قال لهم من أنت ما قالوا له من أنت؟ قال أما أنتم فقد قدرتم على خبري، ولكن أنتم من أنتم؟ قالوا أناس من الأعراب وقد لعب بنا البحر، وذكروا القصة. ثم قال ما أخبار بحيرة طبرية؟ فقالوا عن أي أخبارها تسأل؟ فقال هل بها ماء؟ قال نعم. قال أما إنها موشكة أن تنضب. ثم قال أخبروني عن نخل بيسان. فسألوه عن أي حاله تسأل؟ قال أبيه ثمر؟ قال نعم. قال إنه يوشك أن لا يثمر. ثم قال أخبروني عن عين زغر، وهل أهلها يزرعون عليها؟ قالوا نعم. فقال أخبروني عن نبي الأميين، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا قد ظهر على من حوله من العرب وهاجر إلى يثرب. قال إنه خير لهم أن يتبعوه. ثم أخبر قال إنه هو المسيح. قال إنني أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الظهور، فلا أدع قرية ولا مدينة إلا دخلتها إلا مكة وطيبة، فإني كلما أردت أن أدخلها قابلني ملك بسيف صلت، يعني ليس في جرابه بل هو مسلول، وعلى كل نقب منهما ملائكة تحرسها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المدينة ترجف ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال منها كل كافر ومنافق. ثم استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث تميم هذا، وأومأ بيده من ناحية المشرق، وأخبر أنه يأتي منها هنا، وأن فتنته تنبع منها هنا، وأخبر في أحاديث أخرى أنه يمكث 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، ويوما كأيام الدنيا العادية، وأنه كالغيث استدبرته الريح لسرعة مشيه واتباع الناس له. وأخبر صلى الله عليه وسلم من أوصافه أنه أعور العين اليسرى، وأن عينه كأنها عنبة طافية. وهنا مسألتان تتعلقان بالدجال هامتان في ذلك، فما هما؟ الأولى، ماذا يفعل المسلم لو أدرك الدجال؟ أمامه 3 أو 4 طرق للبعد عنه إن شاء الله. الأول العلم والتعلم، فإن العلم منجاه والجهل مهلكة. فإن المسلم إذا تعلم وطبق ما تعلم ظاهرا وباطنا، فإن ذلك سيكون سببا في نجاته من الدجال ومن غير الدجال، إذا عمل بعلمه. إذن الأول من طرق الخلاص منه والوقاية منه ماذا؟ العلم والتعلم. الثاني معرفة أسماء الله وصفاته. قلنا بالنسبة للعلم والتعلم، إذا عرف المسلم الدجال وأوصافه وأحواله وأنه أعور العين وأنه كذا وأنه قصير وأنه أحمر وأنه جعد الشعر وأن مكتوبا على وجهه كافر يقرأها كل مسلم من التزم بهذه الأمور الأربع فإنه بإذن الله سوف يسلم ويسلم منه، لأن فتنته عظيمة، معه جنة ومعه نار، فناره لمن يدخلها جنة وجنته لمن يدخلها نار. المسألة الثانية التي قلنا إنها تتعلق بهذا الأمر مسألة الذين أنكروا الدجال من المعتزلة قديما الذين ينكرون أكثر أشراط الساعة، وكذا بعض المعاصرين مثل الغزالي والمودودي ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهما أو غيرهم، إخضاعا للعقل، بل إن المودود يقول في كتابه خلافة وملوكية إن الدجال لم ينزل به وحي، وإنما داره على رجل نصراني يقال له تميم الداري، وفات هؤلاء المساكين أن تميم الداري من خيرة الصحابة وأنه أسلم، وأن هذا الكلام لا يجوز في حق من؟ في حق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكون عقولنا لا تستوعب ذلك فإنه يجب أن نتهم عقولنا. فماذا يقال لهؤلاء الذين أصحاب المدارس العقلية الذين يخضعون النصوص لعقولهم؟ فماذا بماذا نرد عليهم وقد جاءت هذه النصوص؟ نرد عليهم بعدة نقاط. من هذه النقاط أولا أنه قد تواترت الأخبار والأحاديث الصحيحة على خروج المسيح الدجال وأنه علم من علامات الساعة الكبرى. الأمر الثاني، الأمر الأول قلنا النصوص التي قد تبلغ حد التواتر المعنوي، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الأمر الثاني أن ما قد يبدو من تعارض بين هذه النصوص محسوم بقصة من؟ بحديث مسلم حديث الجساسة الذي هو حديث تميم الداري. الثالث أن ما قد يستشكل من كونه يدور يجوب الأرض كلها في 40 يوما محلول من وجهين، الوجه الأول أن الله قادر على كل شيء، أليس كذلك؟ فهو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لو شاء جعله يطوف الأرض في أقل من ساعة. وأنتم تعلمون الآن في علوم التقنية الحديثة سفينة الفضاء تطوف الأرض كلها في ساعة وإيش ونصف كما يقولون، فما بالكم بقدرة الله التي هي فوق كل شيء. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع ويوما كأيامنا المعتادة، فإذا لا يستحيل أن يصل أو أن يذهب فيجوب الأرض كلها. الأمر الرابع أن العقل لا مدخل له مع وجود النصوص، لا مدخل له، بل يجب أن يخضع للنصوص، العقل هو يخضع للنصوص وليست النصوص هي التي تخضع لماذا؟ للعقل. الأمر الخامس أنه لم ينكره أحد من أهل السنة المعتبرين، لم ينكره أحد من أهل السنة المعتبرين، وإنما أنكرته المعتزلة وبعض الجهلة في هذا العصر، بعض الكتاب المعاصرين. هم كتاب ليس عندهم من العلم الشرعي ما يؤهلهم لينكروا أو ليردوا مثل هذا الحديث بمحض عقولهم. وهؤلاء ردوا ما هو ردوا كثيرا من الأحاديث، ردوا كثيرا من الأحاديث. بعضهم يقول يرد حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويستدل على رد هذا الحديث بنجاح تاتشر وجولدا مئير وإنديرا غاندي. ونقول له: ومن جعل الغلام ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الايش الكلاب والعياذ بالله. بئست القدوة. اذا كانت القدوة غاندي او جولدا مئير، واي نجاح نجحناه هؤلاء.